هل الحديث القدسي معجز بألفاظه ومعانيه كما هو القرآن؟ لا، الحديث القدسي هو مثل السنة، ليس القرآن معجز وتصح الصلاة به. الحديث القدسي لا تصح الصلاة به، أيوه. ولكن يقول قال الرسول قال الله تعالى، هذا هو الفرق بينه صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحديث العادي، وهو من جملة السنة. نعم. يقول ما حكم تأخير سنة العشاء الراتبة بعد هذا الدرس؟ لماذا تؤخر والدرس لا يأتي بعد العشاء مباشرة؟ لماذا لا تصلي الراتبة بعد العشاء مباشرة؟ السنة الرواتب ينبغي أن تصلى في وقتها، لنتا 10 ركعة صليها الإنسان، 4 قبله واثنان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان بعد الفجر، وفي روايات أخرى 4 قبلها و4 بعدها و4 بعد قبل العصر، وفيه حديث فيه شيء. هذه السنن الرواتبة يعملها الإنسان، مباركة وتكثر الحسنات، وبالأخص إذا لم يكن الإنسان مسافر، إذا كان مقيم. نعم. يقول بحر القلزم يمتد من مصر إلى الشام، فهل موسى وقومه في هذه المسافة؟ بحر القلزم هو البحر الأحمر، وهو غرق في البحر الأحمر، لكن في وصلة منه هو كله يقال له البحر الأحمر، لكن هو يعني غرق في المحل الذي كان فيه. نعم. ما معنى إلى أجل هم بالغوا؟ ما معنى مشارق؟ فنحن نعلم أن هناك مشرق واحد فقط. إلى أجل هم بالغوا، إلى الأجل الذي حدد لهم لانتهاء آجالهم، كشفنا عنهم الغم إلى الأجل الذي حدد لهم يهلكون فيه، وهو بعد ذلك عندما دخلوا البحر وأراد الله إهلاكهم هلكوا. أما مشارق الأرض، المشارق المقصود بها والمغارب، هذا المقصود به الشمس كل يوم تشرق في محل، هل 360 محل، والمغرب لها تنزل في مغرب، أو مشارق يعني في الشتاء وفي الصيف وفي الخريف وفي، فالمقصود به والمشارق والمغارب هنا المقصود به الشام، على أو الشام ومصر على قول المفسرين، وورثناهم الشام، أيوة، مشارق الجهة التي تشرق إليها الشمس أو تغرب إليها، والأمر نسبي بالنسبة لمن كان هنا، لأن هي شرق مصر أيوة تشرق الشمس منها مشارق الأرض، ومغاربها يعني الجهة التي تشرق إليها الشمس وهي مصر بالنسبة لمن كان لهؤلاء. فالمقصود به الشام ومصر، أورثناهم الشام ومصر، هذا هو المقصود بها، والله أعلم. يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم من بعض، ما الفرق؟ الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، ولكن الكفار بعضهم من بعض، مع بعض لكن ما فيه ولاية، لأن الكافر ما له ولاية ولا له شيء، أيوة، والله أعلم. غاير بينهم. متى كان تدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون؟ هل كان قبل إغراقهم أم بعد الإغراق؟ هذا كان بعد الإغراق، لما أغرقوا تدمر حكم فرعون وأصبح الأمر لبني إسرائيل. نعم، والله أعلم. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم خلاف السنة؟ المأموم يقرأ سرا ولا يشوش على من في جنبه، فيسمع نفسه إن استطاع بس، ولا يشوش على من في جنبه.